رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. تكلمنا في مقدمة سابقة أن هذا العلم علم يقوم على النصوص، علم توقيفي، علم نكاد أن نقول جامد لا يتطور. ما اتفق عليه الصحابة هو ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، هو ما اتفق عليه في أيامنا الحاضرة، وما اختلفوا عليه هو ما اختلف فيه. ولم يجد جديد في علم الميراث منذ أن كتب العلماء هذا العلم في القرن الثالث الهجري مستندين إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قضية واحدة اللي هي قضية الوصية الواجبة، هذه التي استجدت في علم المواريث. ولذلك نقول هذا العلم علم لا يقبل التطوير، وليس هناك نظريات جديدة في علم الميراث. كل جيل من الأجيال يدعي أنه جاء بعلم جديد أو أنه طور هذا العلم، وما كتبه القدماء هو ما هو موجود في كتب المعاصرين، إلا أن المعاصرين كتبوا هذا العلم بأسلوبهم وبلغتهم بطريقتهم. ومن هنا يعني ما كتبه الفقهاء في كتبهم هو الذي كتبناه في كتبنا المعاصرة، ولا يدعي أحد من المعاصرين أنه جاء بجديد في هذا العلم أو أنه جاء بنظرية لم يسبق إليها. هذا العلم ثابت، وما دام هذا العلم ثابت الذي ندرس اليوم هو ما درس قبل 100 عام، وهو الذي درس قبل 1000 عام هو. ولو استفاق أحد العلماء من القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري وجلس في مكاني لقال ما أقول، وإن يعني تغير الأسلوب لكنه يقول ما أقول من غير زيادة ولا نقصان. ولو انتقلت إلى أي دولة، إلى ماليزيا أو إلى المغرب، سأقول ما أقول في هذه المحاضرة. وهذا العلم يرتكز على أصول ثابتة ما جرى عليها تغيير ولا تبديل أبدا. هذا العلم يرتكز على نصوص الكتاب والسنة، ومن هنا سواء درسنا في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الماجستير لابد أن نأتي على أصول هذا العلم أولا. يعني الآن المقرر أن نتكلم عن القضايا التي لم تدرس في البكالوريوس، اللي هي تتناول مثلا الوصية الواجبة بتوسع، ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بتوسع، ميراث ذوي الأرحام، المناسخات، التخارج، هذا الذي نتناوله. لكن قبل هذا وذاك لابد أن نجيد معرفة أصول هذا العلم. نحن لا نريد أن نتكلم عن المقدمات، عن أن هذا العلم يطلق عليه علم الفرائض وإيش معنى الفريضة أو علم المواريث وما معنى الميراث وعلم التركات، لا نريد أن نتكلم عن هذا، ولا نتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة وموانع الميراث وأسباب الميراث، هذه جوانب تاريخية، إلا أننا نقف عند أنواع الورثة وهم أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كيفية تقسيم التركات، ونريدكم أن تشاركونا في ذلك. وفي هذه المحاضرة نتكلم عن أنواع الورثة وأصحاب الفروض بالتفصيل. تعلمون أن الذين يرثون العلماء جعلوهم أصناف 3. هناك صنف من الذين يرثون يعرفون بأصحاب الفروض، وأصحاب الفروض هم الذين لهم أنصبة محددة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الفروض، الزوج من أصحاب الفروض، الزوجة من أصحاب الفروض، لأن الزوج الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. ليس هناك من تفصيل أكثر من هذا التفصيل. للزوج حالتان، ذكر الله تعالى أنه يأخذ نصف مال الزوجة إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد أخذ ماذا؟ الربع. والمقصود بالولد ماذا؟ نعم، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزلت، هذا نسميه ماذا؟ فرع وارث. فرع وارث. وقد يكون الفرع فرع غير وارث، وقد يكون الفرع ماذا؟ فرع غير وارث. اللي هو من الفرع غير الوارث؟ ابن البنت وبنت البنت، هو فرع للإنسان، إلا أن هذا الفرع غير وارث، ليس من أصحاب الفروض. فهناك 12 شخصا هم أصحاب الفروض، الزوجان وعشرة من الأقارب، الزوجان ثم بعد ذلك الأب والأم والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم ثم الجد والجدة. 11 زوجان أب وأم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم وجد وجدة. أنت جعلت الإخوة لأم واحد، هم أخ لأم وأخت لأم. نعم، هذه الفئة من الورثة تعرف بأصحاب الفروض، وهم 12 شخصا، الزوجان وعشرة من الأقارب، ولكل واحد من هؤلاء أحوال، نأتي لأحوالهم بالتفصيل في هذه المحاضرة إن شاء الله. نكاد نقول يعني القاعدة الأساسية لعلم المواريث حفظ أصحاب الفروض، العمود الفقري لعلم الميراث أن تتمكن من أصحاب الفروض، لا تخطئ بهم أبدا، لأنك إن أخطأت في واحد معنى ذلك أعطيت حصة للآخرين، أو أنك أعطيت نصيب الآخرين لهذا الوارث. ولذلك يجب أنه يتمكن عالم الميراث، طالب علم الميراث، أن يتمكن من أصحاب الفروض كما يتمكن من معرفة اسمه. متمكن الإنسان من معرفة اسمه. علم الحساب يقوم على جدول الضرب، وأول ما علمونا في المدارس ماذا؟ جدول الضرب. وكذلك علم الفروض أول مرتكز لهذا العلم هو أصحاب الفروض. هذه الفئة الأولى اللي هي أصحاب الفروض، وسنأتيها بالتفصيل. الفئة الثانية من الورثة يعرفون بالعصبات، وعصبة الرجل، العصبة في اللغة العصبة عصب الجرح لفه، وعصب رأسه لف وشد على الرأس. والعصابة هي الجماعة الملتفة حول بعضها البعض، وقد تكون عصابة خير وقد تكون عصابة شر، لكن الذي غلب في أيامنا إذا أطلق كلمة العصابة فإنها للشر، لكن العصابة قد تكون للخير. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما نصبوا له العريش ودعا ربه وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. إذن هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الملتفة حول بعضها البعض ماذا سماها؟ عصابة. فالعصابة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. نعم، لكن العصبة في يعني علم الميراث أنهم أقارب الميت الذكور، خاصة العصبة بالنفس، الذين يرتبطون به عن طريق الذكورة، يرتبطون به عن طريق الذكورة ويأخذون التركة كاملة إذا انفرد الواحد منهم أو الباقي بعد أصحاب الفروض. إذا كان في واحد فقط أخذ كل التركة، إن كان هناك معه أصحاب فروض نعطي أصحاب الفروض وما بقي نعطيه للعصبة. من يأخذ العصبة بشكل عام، من يأخذ التركة عند الانفراد، جميع التركة عند الانفراد أو الباقي بعد أصحاب الفروض. وإن شاء الله سنأتي نعلم أن العصبة قد تكون عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير. العاصب بنفسه هو القريب الذكر الذي يرتبط بالميت عن طريق الذكر، نسميه ماذا؟ عاصب بنفسه، ما يحتاج إلى من يقويه، هو قوي بنفسه. الابن عصبة، ابن الابن عصبة، ابن ابن الابن عصبة، الأخ الشقيق عصبة، ابن الأخ الشقيق، ابن ابن الأخ الشقيق، وإن ابتعد الأب، أب الأب، العم، ابن العم، ابن ابن العم عصبة. فالعصبة في اصطلاح العلماء أنه من يأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض. هذه العصبة ليس لها نصيب مقدر، أصحاب الفروض لهم أنصبة مقدرة، إلى عصبات ليس لهم نصيب مقدر. إن انفرد الواحد منهم أخذ كل التركة، وإن شاركهم أصحاب فروض نعطي أصحاب الفروض نصيبهم وما بقي بعدهم يكون لمن؟ للعصبات. هذه العصبة جعلها العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. كما قلنا العاصب بنفسه هو الرجل الذكر القوي الذي لا يحتاج إلى من يقويه، والعصبة بنفس بأنفسهم أو العصبة بالنفس يتدرجون أربع درجات. أول درجة وأقوى درجة هم فروع الميت الذكور، فروع الميت الذكور، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل. وهذه أقوى العصبات، الفروع الذكور. ثم يأتي بعدهم الأصول الذكور، وهو الأب والجد الصحيح، أب الأب وجد الجد من جهة الأب، أما الجد من جهة الأم فلا يعتبر من جملة الورثة، ليس من العصبات، ويسمونه في علم المواريث الجد الفاسد. الجد ماذا؟ الفاسد. وقلنا هذا يعني ما أدري لماذا استعمله الفقهاء، يعني أن تقول لجدك من جهة أمك أنت جد فاسد، محروم يعني كبيرة. لكن لو قلنا الجد الرحمي يعني من ذوي الأرحام لكان أولى، أو الجد غير الوارث. فالأصول الذكور هم الأب وأبي الأب وإن على، هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة فروع الأب الذكور، فروع أبيك الذكور، اللي هم الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ الشقيق والأخ لأب تلتقي بهم في من؟ لا، في الأب. لماذا تبعدي؟ أخوك الشقيق تلتقي في الأب. فروع الأب الذكور اللي هم الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ الشقيق من تلتقي به في أبيك وأمك، والأخ لأب تلتقي في الأب والأم مختلفة. أبناء الضرائر إخوة لأب، أبناء الضرائر إخوة لأب، يلتقون في الأب والأم مختلفة. فروع الأب الذكور الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناء هؤلاء الذكور. ابن الأخ الشقيق، ابن ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن ابن الأخ لأب، وإن ابتعد. هذه المجموعة الثالثة أو الفئة الثالثة أو الدرجة الثالثة. أعلى درجة الفروع الذكور، الدرجة الثانية الأصول الذكور، الدرجة الثالثة فروع الأب الذكور، الدرجة الرابعة فروع الجد الذكور. فروع الجد اللي هم من؟ الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وإن ابتعدوا. هذه المجموعات الأربعة نسميها عصبة بأنفسهم، يعني أقوياء بأنفسهم لا يحتاجون إلى من يقويهم. هذه المجموعات يعني واحد هو الذي يرث، لا يمكن أن يكون في المسألة الواحدة، تذكروا هذا، لا يمكن أن يجتمع في المسألة الواحدة عصبتان. أن نعطي الباقي عصبة للإخوة الأشقاء مثلا وللأعمام، يستحيل. لا تجتمع عصبتان في مسألة واحدة، أحدهما يقدم على الآخر. ولذلك قال العلماء إذا اجتمع جمع من العصبات، اجتمع الفروع والأصول وفروع الأب وفروع الجد، نقدم من؟ فروع الميت الذكور. فإن لم يوجد أحد من فروع الميت الذكور ننتقل إلى الأصول الذكور، إن لم يوجد أحد من الأصول فروع الأب، إن لم نجد أحد من فروع الأب ننتقل إلى فروع الجد. إذن الفروع ثم الأصول ثم فروع الأب ثم فروع الأب الجد. إن كانوا من جهة واحدة في الابن وابن الابن وابن ابن الابن، نقدم من؟ الأقرب، الابن ثم ابن الابن ثم ابن ابن الابن وهكذا. إن كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة، أخ لأب وأخ شقيق من جهة واحدة وفي درجة واحدة، من نقدم؟ الأخ الشقيق، لأنه أقوى، لأنه يتصل بالميت بواسطتين، بينما الأخ لأب بواسطة واحدة. وهكذا لو اجتمع عدد من العصبات بأنفسهم، نقدم الفروع ثم الأصول ثم فروع الأب ثم فروع الجد. إن كانوا من جهة واحدة نقدم الأقرب فالأقرب، إن كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة نقدم الأقوى. إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة يشتركون معا، نعم، يقسم الباقي على عدد رؤوسهم بالتساوي. وجد خمس إخوة أشقاء، خمس إخوة أشقاء من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، فنقسم الباقي أو نقسم التركة على عدد رؤوسهم. هذه المجموعة الأولى من الورثة، هذه المجموعة تعرف بماذا؟ العصبة بالنفس. ما بنقول عصبة، عصبة عصب الجرح عصب رأسه، نعم عاصب عاصب وعصب ما بنقول عصبة، نعم. إذن الفئة الأولى كانت من الورثة هم من؟ أصحاب الفروض. الفئة الثانية العصبات. الفئة الثالثة من الأقارب ذوي الأرحام. الأقارب يكونوا في أحد هذه المجموعة الثلاثة، أي قريب لك، إما أن يكون صاحب فرض، وإما أن يكون عصبة، وإما أن يكون ماذا؟ ذو رحم. احنا تكلمنا عن الصنف الأول من أصناف العصبات وهم العصبة بالنفس، وهؤلاء يجب أن يكونوا ذكور ويرتبطوا بالميت عن طريق ماذا؟ ذكر. ابن ابن ابن ابن ابن ابن أب أب أب أخ شقيق ابن أخ شقيق ابن ابن أخ شقيق وإن ابتعد وهكذا. هناك نوع آخر من العصبات وهو العصبة بالغير، وهذا مصطلح العلماء، يعني حتى يفرقوا بين العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. بالنفس قالوا أن يكون هو قوي بنفسه، العصبة بالغير أن تتقوى أنثى بذكر، أن تتقوى ماذا؟ أنثى بذكر. فإذا وجدت أنثى وذكر في درجة واحدة يشتركون في الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت تقوى أنثى بإيش؟ بذكر. وهذه نسميها ماذا؟ عصبة بالغير. وهذه محصورة في أربع جهات فقط، العصبة بالغير. مش كل أنثى تتقوى بذكر، يعني لو وجد أخ شقيق وأخ شقيقة يتقوى بعضهم ببعض، لو وجدت بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق هل يقويها؟ لو وجد عم وعمة هل يتقوى ببعضهم البعض؟ العلماء قالوا العصبة بالغير محصورة في أربعة فقط، البنت مع الابن، البنت والابن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ. إذا وجد بنت وابن يأخذون يشتركون في الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك بنت الابن وابن الابن إن كانوا في درجة واحدة تتقوى بنت الابن بمن؟ بابن الابن، ويأخذ ابن الابن ضعف بنت الابن طبعا، وبنت ابن الابن تتقوى بابن ابن الابن الذي هو في درجتها وإن نزل. والمجموعة الثالثة أو الفئة الثالثة اللي هي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تتقوى بمن؟ بالأخ الشقيق. فإذا اجتمع أخ شقيق وأخ شقيقة ولا يكون محجوبين فإنهم يتقوون ببعضهم البعض ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. ثم الأخت لأب والأخ لأب، فالأخ لأب والأخت لأب يتقوون، أو أخت لأب تتقوى بالأخ لأب، وإذا لم يكونوا محجوبين يأخذون الباقي عصبة، عصبة بالغير. عصبة بإيش؟ بالغير. في من يحجبهم، يعني لو وجد ابن، لو وجد ابن يحجب الأخ لأب والأخت لأب خلاص. لكن إذا لا يوجد حاجب أصحاب الفروض يأخذون فروضهم، ثم ما يبقى يبقى يكون للأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، حتى بنت الابن وابن الابن قد يحجبوا بالابن، قد يحجبوا بمن؟ بالابن. العصبة بالغير يعني نقول درجة ثانية، بعد العاصب بنفسه، هنا تقوت أنثى بذكر. العم مع العمة لا يعتبر عصبة بالغير. ابن البنت وبنت البنت، هل بنت الابن بنت تتقوى بابن البنت؟ لا. أي نعم، بنت الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق لا يتقوى بعضهم ببعض، محصورة فيها الأربع العصب الغير. البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، أخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. إذن النوع الأول العاصب بنفسه، والنوع الثاني العصب بالغير، والنوع الثالث أطلق عليه العلماء العصب مع الغير، وهذه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني حتى يميز العصبات عن بعضها البعض، قالوا هذا عاصب بنفسه، هذا عصب بالغير، هذه ماذا؟ عصب مع الغير. هذه مصطلحات الفقهاء. العصب مع الغير أن تتقوى أنثى بأنثى، أن تتقوى ماذا؟ أنثى بأنثى. في بعض الأحوال قد تتقوى الأنثى بأنثى، وذلك للقاعدة التي وضعها الفقهاء: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة. فلو وجد هناك أنثى بنت أو بنت ابن، ووجد معها أخت لأب أو أخت شقيقة، ولا يوجد من يحجبها، من يحجب الأخت الشقيقة ولا يحجب الأخت لأب، فإنها تتقوى بمين؟ بالبنت أو بنت الابن. فالبنت تأخذ حصتها أولا، ثم الأخت لأب أو الأخت الشقيقة نقول تأخذ الباقي عصبة. لكن هذه حتى يميزوها عن العصبة بالغير سموها ماذا؟ أسموها العصبة مع الغير. فمثلا لو كتبت مثلا بنت، توفي عن بنت، وبنت ابن، وأم، وأخت شقيقة، أولا نعطي أصحاب الفروض. الأم تأخذ هنا السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب، بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، نأتي لتفصيلها إن شاء الله، السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية الواحدة. الأخت الشقيقة بين قوسين بنقول تأخذ الباقي عصبة، الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ الباقي عصبة. لوجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود العاصب لها أو الحاجب، وعدم وجود ماذا؟ العاصب لها أو الحاجب. بس بصير تعيد بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين، ليش؟ لأنه يعني نصيب البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن لحد الأقصى الثلثين، إذا أخذت أقرب واحدة النصف كم يبقى من الثلثين؟ يبقى السدس، يعني سدس زائد نصف يساوي ثلثين. نعم، فمنقول تأخذ السدس تكملة للثلثين، يعني حتى سدس زائد النصف يساوي ثلثين. فهنا لو جمعنا اجمعوا نصف زائد سدس زائد سدس، تعرفون شيئا من الحساب أم؟ خمسة على ستة. نعم، لابد من يعني نعادل المقام أو نسوي بين المقام أو المضاعف المشترك البسيط أو المقام المشترك. خمس أسداس. إذن كم يبقى؟ يبقى سدس للأخت الشقيقة. هنا الأخت الشقيقة تأخذ السدس تعصيبا للقاعدة التي وضعها الفقهاء، يجعل الأخوات مع البنات عصبة، البنات أو بنات الإبن أو بنات ابن الإبن وهكذا. العصبة مع الغير منحصرة في حالتين فقط، وهي أن توجد الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث، أو أن توجد الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث. وجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث أو الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث. إن وجدت الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث ولا يوجد من يعصبها ولا من يحجبها، تأخذ لوحدها ماذا؟ الباقي عصبة. وكذلك الأخت لأب إذا وجدت مع الفرع الوارث المؤنث ولا يوجد من يعصبها ولا من يحجبها، فإنها تأخذ ماذا؟ الباقي عصبة. أصحاب الفروض 12، عرفنا 12 وسنأتي لتفصيلهم، والعصبات سنأتي إلى تفصيلها كذلك. العصبات إما أن يكونوا عصبة بالنفس وهم جهات 4، أو عصبة بالغير وهم برضو 4، أو عصبة مع الغير وهم 2 فقط. هذه المجموعة الثانية من الورثة. المجموعة الثالثة من الورثة من أقاربك هم من يعرفون بذوي الأرحام، والرحم هو منبت الولد، وكل من ترتبط به عن طريق الولادة فهو ذو رحم لك. كل واحد بينك وبينه ولادة فهو ماذا؟ فهو ذو رحم لك. وذوي الأرحام في اصطلاح علماء الميراث هم كل من يرتبط بك عن طريق أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، كل من يكون بينك وبينه الواسطة أنثى فهو ذو رحم. أي شيء العلاقة بينك وبين أي إنسان، العلاقة بينك وبينه أنثى فهو ذو رحم. ابن البنت ارتبط به عن طريق من؟ أنثى، فهو ذو رحم. ابن العمة ارتبط به عن طريق من؟ أنثى. ابن الأخت الشقيقة عن طريق أنثى، أخت شقيقة. الخال العلاقة بينك وبين أخوالك من؟ عن طريق الأم، أخوالك الرابطة بينك وبينهم جاءت عن طريق من؟ الأم. فكل من ترتبط به عن طريق أنثى فهو ذو رحم. لا ميراث لذوي الأرحام إن وجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات، لا ميراث لذوي الأرحام إن وجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات، أو يعني إذا انعدم أصحاب الفروض والعصبات ننتقل إلى ميراث ذوي الأرحام. لكن إن وجد واحد من أصحاب الفروض يأخذ كل التركة فرضا وردا، فرضا ثم نرد الباقي عليه ردا. نأتي للفرض والرد إن شاء الله لاحقا. إذا وجد بنت، ما في إلا بنت للميت، تأخذ النصف فرضا ويبقى نصف، النصف الآخر نرد عليها ردا. وجد أخ لأم واحد، أخذ السدس، ثم الخمس أسداس نردها عليه ردا لم يوجد غيره. إذا لم يوجد غيره، إن وجد عاصب أخذ كل التركة تعصيبا، إن لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة ننتقل إلى توريث ذوي الأرحام، والخلاف في توريثهم واسع. ولذلك من أعقد قضايا الميراث توريث الجد مع الإخوة والأخوات وتوريث ذوي الأرحام. ومن هنا كل دولة من الدول اختارت مذهب من المذاهب وكتبته بالتفصيل. أكثر قانون مفصل في الميراث ميراث ذوي الأرحام، ميراث من؟ ذوي الأرحام. أكثر قانون المواريث أو مشروع القانون المواريث في كثير من الفروع، أكثر فرع تفصيلا هو ميراث ذوي الأرحام للخلاف الشديد فيه. ولذلك فصله القانون حتى يكون القاضي ملزم بهذه التفصيلات. اتصلت بي امرأة تسأل عن ميراث ذوي الأرحام وعن تفصيلات الميراث، ميراث ذوي الأرحام، وتدقق في التفصيلات. وقال أسألها يعني أنت أين درست الميراث لأنها متمكنة؟ قالت أنا نصرانية ونحن في الأردن، النصارى في الأردن يحتكمون إلى نظام التوريث عند المسلمين. قالت ومات لي قريب ولم يترك لا صاحب فرض ولا عصبة، فأنا أريد أن أعرف هل أنا من جملة الورثة أم لا، من جملة الورثة أم لا. فقلت لها نرجع إلى قانون أو مشروع قانون، الآن في قانون مشروع القانون الأحوال الشخصية، نعم، والتعديلات التي جرت عليه حتى نرى يعني التفصيل، لأنه فصل هذه القضية لكثرة الخلاف فيها. أي قريب لك تضع في خانة من هذه الخانات الثلاثة، يا بتقول أنه صاحب فرض أو أنه عصبة أو أنه من ذوي الأرحام. ذو رحم ابن بنت الابن ماذا يكون؟ أي ذو رحم، لأنه ابن بنت، ما دام قلنا ابن بنت ما وراء الأنثى فهو ذو رحم. ابن العمة العلاقة بينك وبين من؟ ثم بعد ذلك الجد ثم العمة، ما دام بعد العمة ذو رحم. ابن الأخت الشقيقة ترتبط به عن طريق من؟ شقيقة أنثى. بنت ابن البنت وابن ابن الابن عصبة. وأب أب الأب أب ثم أب ثم أب، كلهم سلسلة ذكور، فهو ماذا؟ عصبات. عصبة. أي قريب لك لابد أن يوجد في هذه أحد في إحدى هذه الخانات الثلاث، إما أن يكون صاحب فرض، وإما أن يكون عصبة، وإما أن يكون ذو رحم. شقيقة لأخت لأب فهي من صاحب أصحاب فروض، وهي من في نهاية المطاف هي من ذوي الأرحام، وكل من يرتبط بها يعني هو ذو رحم بينك وبينها علاقة ولادة ولا لا؟ لا، ما أختك لأبيك ترث ولا لا ترث؟ أي لا. هذه المجموعات الثلاثة أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام هم أقارب الإنسان، أقارب الميت، ولا بد أن نفصل هؤلاء تفصيلا دقيقا. لا يمكن أن تحل مسائل الوصية الواجبة أو التخارج أو المناسخات من غير ماذا؟ معرفة أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام معرفة تامة، معرفة نقول يعني معرفة المتمكن وليست معرفة عابرة. وأول ما نبدأ به من أصحاب الفروض تفصيلا، قلنا أصحاب الفروض 12 شخصا، الزوجان بسبب عقد الزوجية، ثم من الأقارب 10. تعد العشرة؟ الابن لا، هو الأب والأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة. لا عيد عيد، الأخ الشقيق قلت. الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخ لأب والأخ لأم. والأخ لأم، الأخ لأب لا كمان. الأخت الشقيقة والأخت الجد والأخ لأم. الزوجة لا، من الأقارب الزوج والزوجة بسبب عقد نعم. الأب، الأب والأم والأخت، البنت الصلبية والبنت، بنت الإبن وبنت الإبن والأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة والأخ والأخت لأب، والأخت لأب أسف والأخت لأب. وعندنا كمان الأخوة لأم، الأخ لأم مش الأخوة لأم، الأخ لأم والأخت لأم والأخت لأم والجد الصحيح، والجد الصحيح والجدة. هذه المجموعة يقوم عليها علم الفرائض، ولا يمكن أن تحل أي مسألة من مسائل المواريث، مع أنها إعادة والأصل إحنا نتجاوزها، لكن نحن نستعرضها واحدا واحدا. كيف؟ إعادة يعني إحنا نعيدها إن شاء الله بشيء من التفصيل، يعني بالألفين. لا الشيخ أظن يعني 2009. لا تخرجت 2010. 2010 متى أخذت الميراث؟ في آخر سنة. 2010 وأنت؟ لا أخذت زمان، سمعوني أنت. أنا خريجة السنة، يعني إلي سنتين على كل حال نفصل أحوال أصحاب الفروض تفصيلا دقيقا. نفصلها تفصيل دقيق ونضرب عليها أمثلة. أول أصحاب الفروض الزوج. الزوج له حالتان لا يخرج عنهما أبدا، قد يأخذ الزوج نصف تركة الزوجة، يأخذ نصف تركة الزوجة إن لم يكن للزوجة فرع وارث. أن يكون لمن؟ للزوجة فرع وارث، منها أو بواسطة، يعني منها أن يكون لها ابن أو بنت، بواسطة ابن ابن أو بنت ابن. واحد تزوج بامرأة قد ينجب منها، وقد تكون متزوجة سابقا من رجل وأنجبت منه. لا، لا كله فرع. أن يكون لها ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن، وإن نزل الفرع الوارث لمن؟ للزوجة. فإن لم يكن للزوجة فرع. طيب لو كان للزوجة ابن بنت لا يعتبر فرع وارث، فرع لكن ليس وارث. ماذا احنا قلنا؟ ابن البنت فرع غير وارث. ابن البنت وبنت البنت من ذوي الأرحام، أي فرع غير وارث، فالزوج يأخذ نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها فرع وارث، سواء من هذا الزوج أو من زوج قبله. بعض النساء ممكن تتزوج عدة مرات، وقالوا امرأة من الصحابة تزوجت من 7 وكل من تتزوج به يستشهد، فكانوا يسمونها زوجة الشهداء، يعني اللي بده يقدم يتزوج بهذه المرأة يعلم أنه ماذا؟ ميت، أنه شهيد إن شاء الله. فقد تنجب من الزوج الأول والثاني والثالث والرابع، معنى ذلك لها فرع وارث. إن لم يكن للزوجة فرع وارث، الزوجة أخذ ماذا؟ النصف. توفيت عن زوج وأم، زوج وأم، احنا اللي بهمنا من هنا؟ الزوج. هل بين الورثة في فرع لهذه الزوجة؟ لا. إذن بقول الزوج يأخذ ماذا؟ النصف. ليش النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة. توفيت عن زوج، لا دعيك من الأم، هي الأم تأخذ كمان شيء أصحاب فروض الأم. إيه احنا نتركها، يعني خلينا لا خلينا احنا في واحد واحد، هي تأخذ هنا في هذا المثال ثلث، أي ثلث، وبعدين بنرد أو ما بنرد كيف الرد، لكن دعينا الآن نركز على مين حتى لا يصير هناك اختلاط مع بقية الورثة. توفيت عن زوج وثلاث شقيقات، طيب وثلاث شقيقات إيش فرع؟ فرع ولا غير فرع؟ من الفروع ولا ليسوا من الفروع؟ ليسوا من الفروع، إنما شقيقات من فروع الأب. إحنا شرطنا أن يكون من فروع من؟ أن يكون للزوجة فروع، لكن أخوات شقيقات فروع لأبيها، فروع الأب. توفيت عن زوج وأخ لأم وأخت لأب، ونقول الزوج يأخذ ماذا؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة. إذن الزوج قد يأخذ النصف، لكن متى يأخذ النصف؟ إذا لم يوجد للميت للزوجة فرع وارث. توفي عن زوج وابن بنت، ياخذ الربع. ليش؟ لانه بس مش وارث، لا فرع غير وارث، نعتبره معدوم، نعتبره ماذا؟ كأنه لم يوجد، لا أثر له في الميراث، ولذلك بنقول الزوج يأخذ ماذا؟ النصف فرضا، النصف فرضا، ويعني سنأتي إلى أنه هل يرد عليه الباقي ولا لا يرد، في خلاف بين الفقهاء. توفيت عن زوج وأم وأب، كم الزوج يأخذ؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، مش له، للزوجة، نعم، اللي توفيت. الزوج قد يأخذ النصف، نصف تركة الزوجة، وقد يأخذ الربع، حد الأعلى النصف وحد الأدنى الربع. الزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة فرع وارث. إذا كان للزوجة ماذا؟ فرع وارث، سواء بنت أو ابن، ذكر أو أنثى. إذا كان للزوجة ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن وإن نزل، أو بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن، فالزوجة أخذ ماذا؟ الربع. توفيت عن زوج وبنت ابن، الزوجة أخذ الربع لوجود الفرع الوارث للزوجة. توفيت عن زوج وثلاث بنات، الربع. توفيت عن زوج وخمس أخوات شقيقات، النصف. توفيت عن زوج وثلاث بنات ابن، الربع. لو قرأ علينا الباب رجل وقال توفيت زوجتي، لا بنعرفه ولا نعرف اسمه ولا نعرف زوجته، أقول له يا هذا، إما أن تأخذ من ميراث زوجتك النصف أو أن تأخذ الربع. قال متى أخذ النصف؟ نقول له إن لم يكن لهذه الزوجة فرع وارث تأخذ النصف. والربع نقول له إذا كان للزوجة فرع وارث منك أو بواسطة، تكون من زوج آخر أو بواسطة حتى، ما دام وجد فرع وارث للزوجة من هذا الزوج أو من زوج آخر أو بواسطة فإنه يأخذ الربع. الآن نستطيع أن نقول أنتم علماء في توريث الزوج، ليس بعد هذا العلم شيء. لو خرجت من هنا وقلت أنا أعلم أهل الأرض في ميراث الزوج، تصدق ولا لا تصدق؟ تصدق، لأنه احنا عرفنا الآن بنص القرآن الكريم، الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والولد يشمل ماذا؟ لا، الذكر والأنثى، لكن في العرف الآن الولد ذكر، نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، نص صريح واضح لا يتحمل لا تأويل ولا تفسير. أي زوج تموت زوجته إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ ماذا؟ الربع. حده الأعلى النصف وحده الأدنى الربع. هل من سؤال على ميراث الزوج؟ يعني الزوج والزوجة والبنت حتى والإخوة الأم والجد والجدة أمرهم هين، نمر عليهم. يعني هي الإشكال في ميراث بنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، إن وقع خطأ في الغالب يكون في هذه الثلاثة، حالاتهم كثيرة وحالاتهم كثيرة. إذن لو سرنا في جنازة ورأينا واحد مكفهر الوجه، من هذا؟ قالوا هذا زوج هذه المرأة. أنا كعالم للميراث بقول هذا الرجل إما أن يأخذ نصف أموال هذه الزوجة وإما أن يأخذ، أنا لا بعرف الزوج ولا بعرف الزوجة الآن، لكن النص واضح صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير ولا إلى بيان. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نأتي الآن لميراث من؟ الزوجة مرة القادمة إن شاء الله. هؤلاء بترجعوا لكل كتب الفقه الإسلامي القديمة، ولا بد من إعداد أوراق، تعد أوراق في كل محاضرة، وأوراق على شكل بحث. هذه النقطة نقلتها من كتاب بدائع الصناعة، هذه من المبسوط، هذه من المغني، هذه من بداية المجتهد، هكذا كبحث. وأنا أجمع هذه الأوراق، وعلى هذه الأوراق التي تعد خلال الفصل عليها 10 علامات، لأنه على الأوراق التي تعد 10 علامات، وعلى البحث الرئيسي 10 علامات، في بحث كل واحد نحدد له بحث 10 علامات، والامتحان النصفي عليه كم؟ 30. 30 و10 و10 كم؟ 50. وعلى المشاركة، أنا أضع لي على المشاركة اللي بيشاركنا يعني ما بكون ساكت، نعم، ويسأل ويعترض ويناقش، نعم، له 10 علامات. 60. لا لا، ناقشوا وحاولوا. احنا الان هذه المقدمات بجوز ما يعني تلقين، لكن في عندما ناتي للوصيه الواجبه او لميراث ذوي الارحام او لميراث الجد مع الاخوه والاخوات، نعم، او المناسخات، يجب انكم تشاركوا معنا في المحاضره. يجب انه الواحد يكون مستوعب المحاضره تماما، واحنا هنا يعني مجرد يعني تكميل للصوره فقط او تاكيد للمعاني، أما مش تلقين. مرحلة التلقين قد انتهت ومضت، ربما مرحلة البكالوريوس، مع إني أنا لا أقبل إنه حتى في البكالوريوس إنه يكون كله تلقين، يعني أدعو الطلبة إنه يناقشوا ويحاولوا، سواء أيد رأيي أو عارض رأيي، خالفني أو وافقني، سيان عندي، المهم إنه يعرض رأيه بطريقة علمية ويدافع عن هذا الرأي. أما يجلس ساكت ما بجوز، لابد أنكم تشاركونا. بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا هي يعني قاعة بحث، ومعنى قاعة بحث أن يدار الموضوع بين المجموعة ويتناقشون ويتحاورون في جزئيات هذا الموضوع. ولذلك نعم، لا، في علم الميراث لا، أمامكم كتب كل كتب الميراث، لكن بشكل عام إن حصلت كتاب الميراث لجمعة براج، لأنه هو أوسع الكتب على الاعتبار أنه رسالة دكتوراه. الميراث في الشريعة الإسلامية لجمعة براج، والميراث في الشريعة الإسلامية للشيخ ياسين دراتك عليه رحمة الله، وأستاذ يعني الجميع. الشيخ ياسين كان عميد كلية الشريعة هنا، زمان كان، نعم، أي، وكتاب الوصايا والتركات للشيخ محمد أبو زهرة، لا لا يغني عن الآخر، لا لا لا لا، احنا بنقول كمراجع رئيسية للامتحان، لكن في البحث تطوف في كتب الميراث المختلفة، تطلع على كتابي الوجيز في الميراث كاطلاع، يعني تتم للموضوع يعني، وليس هو مرجع من هذه المراجع الرئيسة، لأنه احنا بندرسه في البكالوريوس. وإن كان ما هو موجود في كتابي، موجود في كتاب الشيخ ياسين، موجود في كتاب أبو زهرة، في كتاب مصطفى السباعي، في كتاب عبد العظيم الدين، كل كتب الميراث الجوهر واحد. كما قلت لكم، هذا العلم لا يقبل التطوير، علم يعتمد على النصوص فهو علم جامد. ولذلك كما ذكرنا المحاضرة الماضية، أن علماء القرن الثالث قالوا هذا العلم قد نضج واكتمل واحترق وليس فيه زيادة لمستزيد. يعني في القرن الثالث اعتبروا هذا العلم اكتمل تماما واحترق، ما فيه زيادة لأحد. فهل نحن يعني في هذا الزمان نأتي بجديد؟ أبدا. ما هو موجود في كتابي موجود في كتاب الشيخ ياسين، بينما يعني كما قلت أنه بقية فروع الشريعة الإسلامية يدخلها التطوير ويدخلها زيادة، وفي قضايا مستجدة في كل فرع من الفروع. احنا كنا لم يستجد في هذا العلم إلا قضية واحدة هي ما يعرف بقانون الوصية الواجبة. لكن انظروا في المعاملات كم معاملة مستجدة جرت في هذا القرن والقرن الماضي. البنوك، أوراق النقدية، الأسهم، السندات، التأمين ولا لا، بطاقات الائتمان، آخر ما دخل التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني وتوثيق العقود الإلكترونية والإيجاب والقبول عبر الإنترنت، وقضية اتسعت وتشعبت تحتاج مش إلى عالم. لو كان هناك مجلس للعلماء ويتابع قضية التجارة الإلكترونية تكفي، ولا يستطيع أن يتمم ذلك. فلا جديد عند أي واحد من المؤلفين، ما في جديد. لكن البعض يستطرد في ضرب الأمثلة أو فروع، يعني يتوسع في الفروع الفقهية، والبعض ماذا؟ يختصر. نحن هنا نحاول أن نتوسع بقدر أنه نستوعب هذا العلم. أنتم عندكم قاعدة، درست هذا العلم في المرحلة الأولى، الآن نتوسع في دراسة هذا العلم. أما ليس هناك، يعني أقول أنه في أصحاب فروض غير اللي درستوهم في البكالوريوس، أو هناك عصبات غير اللي درستوهم سابقا، أو هناك زيادة احنا كنا مخبينها من ذوي الأرحام، ما في. نعم. في سؤالين مثلا، هلا لما نرجع للكتب القديمة عشان نكتب التقرير والمحاضرة، إنه المحاضرة جاي عن ايش نكتب بالضبط؟ نكتب عن أصحاب الفروض. بشكل عام. أصحاب الفروض المرة القادمة نفصل أصحاب الفروض تفصيلا ونناقش أولا بأول. يعني إن أتمتهم أتمتهم، ما أتمتهم فالمحاضرة القادمة أستلم الأوراق. يعني المحاضرة اللي بعد القادمة لابد أن أستلم ماذا؟ الأوراق في أصحاب الفروض. أي. يعني بالنسبة للأحوال ونصيب كل واحد منهم، نأتي نوثق من الكتب. أي توثق، نعم، وتضرب الأمثلة. نعم، هذا المثال أخذته من فلان، هذا المثال أخذته من علان، هذا المثال أنت كتبته مثلا. نعم. يعني حتى أنك يعني شوف، احنا يعني مثل ما قلت، يعني لقائنا هنا يعني هو مجرد تكميل للصورة. الأصل أن يكون الطالب مستوعب المادة، ولو جلس مكاني يلقي المحاضرة، مستوعب المحاضرة ويلقيها. نعم. ولذلك في المرحلة التالية إن شاء الله يعني البعض سنكلفه يعني يلقي فكرة عن الموضوع اللي احنا فيه والأدلة والمناقشات. نعم، بالتفصيل. دكتور، تفضل سؤالي الثاني. ممكن مثلا نوثق الوصول الشامله اللي على الكمبيوتر لازم الكتاب الورقي؟ يعني شوف احنا يعني ما زال جيلنا يعني هو يعني مخضرم، يعني ما بين الموسوعه او ما بين شبكه الانترنت والمراجع القديمه. اي المراجع القديمه لو كانت على الموسوعه الشامله ما في حرج، لكن ما يروحش على الانترنت الآن. علوم الدنيا كلها موجودة على الانترنت الآن، علوم الحضارات الإنسانية قاطبة موجودة على شبكة الانترنت. وجوز يعني ما كتب على الانترنت في العربي وعلوم العربية وعلوم الإسلام، وجوز بالنسبة للحضارات الأخرى شيء يسير فعلوم الدنيا. ولذلك يعني احنا نريد انه يعني ما زلنا إلى الآن نحن مرتبطون في الكتاب، يعني ما يعني الموسوعات الآن المكتبات يعني أصبح هناك حتى يعني بدهم يلغوا المكتبات الورقية هذه ويقيموا مكتبات إلكترونية في الجامعة، مكتبة إلكترونية وأنت في بيتك في أي موقع عبر الإنترنت تدخل، رحت على الجامعة تجد عدة كمبيوترات من خلالها تدخل على ما تشاء وتنسخ وتصور ما تشاء، وأنت جالس بين أربع حيطان أمامك علوم الجامعة بكاملها. دكتور أيمن مدعال الكسل، يعني إذا الطالب شاف كل شيء جاهز أمامه في هذه بصير يعني خلص. لا بس يرجع لأقوال العلماء والتفصيلات في كل كتب الفقه الإسلام الآن. اختصار الوقت بس. كيف؟ بحكي مجرد اختصار الوقت هاي العملية. أي اختصارا للوقت، الآن العالم يتطور تطورا سريعا، تطور سريع، ولذلك الآن يعني بعض الجهات تشتري يعني الكتاب لكن لا تطبع ورقيا، تحفظ إلكترونيا وتبيعه أو تسمح بالدخول إليه إلكترونيا، كل من يدخل يدفع كذا، أو هي لجهات يعني هذا المكتبة تسمح للمكتبة مكتبة الجامعة أن يعني تأخذ هذا الكتاب أو أن تدخل لهذا الكتاب. ولذلك الآن يعني يعني بجوز إنه الكتاب أصبح يعني في بلادنا، وإن كنا يعني ما زلنا في أول مراحل التطور هذا الإلكتروني، إلا أنه كثير من الناس أصبح يعتمد كليا على الكتاب الإلكتروني، كتاب إلكتروني ومكتب إلكتروني. وسمعت أنه الآن أكثر من جامعة تريد أن تجعل يعني فقط قاعات وفيها كمبيوتر، ومن خلال الكمبيوتر وأنت جالس تدخل على أي كتاب وتطبع وتصور وتقرأ منه ما تشاء، ويلغو المكتبة الورقية تماما. هناك تقدم مذهل يجري، وهذا التقدم يعني في السنوات الأخيرة من 1950 إلى الآن ما جرى من تطور يساوي التطور الذي جرى على البشرية منذ آدم عليه السلام إلى 1950، بل الآن التطور في القرن 21 كل عام يساوي عمر البشرية، كل عام يساوي عمر البشرية بكامله. نعم سريع. التطور هائل جدا وسريع جدا. وصلنا إلى ميراث الزوج والزوجة، يعني انتهينا من ميراث الزوج. الآن نحن من أعلم أهل الأرض في ميراث من؟ الزوج. لا أحد عنده علم أكثر مما عندنا، النص صريح ثابت واضح، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى بيان ولا إلى شرح. ميراث الزوجة من زوجها، للزوجة من زوجها حالتان. الزوجة قد ترث الربع من زوجها، وذلك إذا لم... وين صاحبتك ذهبت؟ إذا لم يكن للزوج فرع وارث من هذه الزوجة، إذا لم يكن، نحن نتكلم عن ميراث الزوجة، كم ترث الزوجة من زوجها؟ الزوجة لها حالتان كذلك. الحالة الأولى قد تأخذ الربع، ربع التركة، إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. رجل تزوج بامرأة ولم ينجب منها، وكان قد أنجب من زوجة سابقة، له فرع وارث ولا ما له فرع وارث؟ إذن الزوجة هذه تأخذ كم؟ الثمن. تأخذ الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث، فإن كان له فرع وارث من هذه الزوجة أو من غيرها منه مباشرة أو بواسطة، كان له ابن ابن بواسطة الابن له فرع وارد، فإن الزوجة تأخذ ماذا؟ الثمن. إن لم يكن له فرع وارث من هذه الزوجة ولا من غيرها تأخذ ماذا؟ الربع. قد يكون الرجل متزوج بأكثر من زوجة، متزوج من زوجتين من ثلاث من أربع، احنا هذا دين، اللي يقبل الإسلام بده يقبل جميع تشريعاته، واللي يقبل أن يصلي بده يقبل أن الإسلام أباح الزواج بأربع. يعني أنا أقول أن هذه قضية دينية لا تحتمل الرفض أو النقاش، يقيدونها لا يقيدونها، لكن في نهاية المطاف الزواج مباح جائز بواحدة وبثنتين وبثلاث وبأربع. قد يكون الرجل متزوج من واحدة أو أكثر، فإن كانت واحدة فلها الربع أو الثمن، وإن كنا ثنتان فلهن الربع أو الثمن، وإن كنا ثلاث أو أربع يشتركن في الربع أو الثمن. قد يتزوج الرجل بأربع زوجات ولا ينجب من الأربع، وليس له فرع وارث، يتشترك الأربعة في ماذا؟ في الربع. وقد يتزوج من ثلاث لا ينجب منهن وينجب من الرابعة، يشتركن في ماذا؟ يشتركن في الثمن. ويعني إذا انعقد العقد ووقع صحيحا توارث الزوجان، وأما إذا كان العقد باطلا فلا توارث بين الزوجين، لا توارث. يعني في بلاد الغرب تجد بيجتمع رجل وامرأة من غير عقد، من غير إيجاب وقبول، خلاص هي صديقته، يذهبان معا، يستأجران بيت، يعيشوا معا عيشة الأزواج من غير عقد، وقد ينجبوا من غير عقد، من غير اتفاق. وإذا غضبوا من بعضهم البعض كل واحد يحمل شنته باجي ماشي، لا يتحمل أدنى مسؤول. عندنا القانون ونص على أن الزواج العرفي لا تترتب عليه أي آثار إلا إذا سجل لدى ماذا؟ إلى موظف الدولة. نعم، يعني لا تترتب عليه آثار البطلان قانونا ولا شرعا. إن كان شرعا فيه إيجاب وقبول، وفيه شهادة شهود الزواج العرفي، وفيه ولي، وفيه إشهار. لا لا لا، في بعض الدول فيه إشهار لكن لا يسجل، لأنه مثلا كانت تونس تمنع الزواج بالثانية فيتزوجوا من غير خارج المحكمة. في السعودية تمنع الدولة الزواج بغير السعودية إلا بعد الحصول على إذن من الدولة. فالسعودي بده يتزوج يأتي إلى سوريا إلى مصر إلى الأردن، في إجاب وفي قبول في شهادة شهود، لكن لا يستطيع تسجيل العقد، لأنه يشترط في تسجيل العقد أنه يأتي بموافقة من السعودية، تصريح. نعم، ولذلك يعني يكتب، قبل أيام قرأت موضوع فيما لو ألغي هذا القانون في السعودية، نسبة العوانس الآن في السعودية عالية جدا، عالية جدا. عندنا في الأردن هنا يقولوا أنه 35% من البنات في مرحلة العنوسة، 35%، وهي يعني في مصر يعني يقولوا يعني عدد بالملايين. مشكلة أصبحت عندنا في العالم العربي بعد يعني التطورات الاقتصادية أصبح الشاب لا يستطيع أن يتزوج إلا بعد 30 32 34 أو أكثر من ذلك. هذا أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة. كيف الحل؟ يعني الآن نحن لا ننظر إلى يعني عاطفة المرأة إنه والله لا تقبل بزوجة ثانية، يعني لا بد من مناقشة هذه القضية بكل صراحة ووضوح. أيوة، ما احنا بنقول الأولى هي مشكلة. نعم، لكن كيف يعني يحل هذا الأمر حتى ولو اجتماعيا؟ دكتور احنا بنهتم بما نرفض يعني كزوجة أولى. لا يعني هي إلى درجة، لكن إذا ضيقت على الزوج أي نعم ربما يعني يكون يلحقها إثم ومعصية ما دام هو رغب بالزواج وهي تمنع من ذلك. القانون الأردني الآن ينص على أنه لا بد، لا لا مش موافقة الزوج، الإعلام لكن في بعض البلدان ينص على حصول موافقة الزوجة، وأن تأتي بالزوجة وتكون موافق أو تأتي ببينة أنها موافقة. شبه مستحيل الأمر، يعني قضية يعني تؤرق الآن المجتمعات. بجوز الآن نحن لا نشعر بعظم المشكلة، لكن بعد 30 عام، بعد أن هذه العانس تفقد الأب وتفقد الأخ وتبقى تعيش لوحدة عمرها 60 70 سنة 80 سنة، طيب من يرعاها؟ وتفقد القريب، من يرعاها؟ الدولة بدها ترعى كم؟ لا ما يعني ما احنا نقول بعيدا عن العاطفه الان نفكر الان حجم المشكله بجوز غير مرئي غير مشاهد. والله مشاهد احنا نشوف، لا بس الان بعد 30 سنة اكثر او 20 سنة، اللي الان عمرها 30 سنة بعد 20 سنة عمرها 50 سنة 60 سنة، بتكون فقدت الاب وفقدت الاخ والأقارب، يعني كل الإنسان يعيش، كل واحد يقول اللهم إياك نفسي. طيب من يعيلها؟ من يرعاها؟ من يطببها؟ من ينقلها؟ مشكلة الآن تقع المسؤولية على كاهل الدولة. الدولة كم ترعى؟ تفتح كم دار مسنين؟ 10 20. طيب إذا كان الآن بيقولوا إنه يعني تجاوز عدد العوانس في الأردن 100,000 عانس اللي هو فوق 30، يعني بعد 50 سنة 100,000 امرأة من غير راعي، من يرعى 100,000؟ كم دار مسنين بدهم يعملوا؟ يقولوا في الرياض لوحدها 300,000 عانس في الرياض لوحدها، غير يعني باقي السعودي. أما في مصر فحدث ولا حرج. طب ما هو المخرج؟ نعم المخرج مش يعني قضية عاطفية الآن، أي مش قضية عاطفية يعني والله رجل راغب إنه يعني يتحمل مسؤولية 4 نساء، راغب نعم في المتعة طيب، لكن هذه مشكلة. نعم الوضع الاقتصادي. لكن في بعض الناس في كثير عاملات وعوانس، يعني هاي يعني قد تكون عاملة وتقبل يعني بالزواج وهي تنفق على نفسها، تنفق على نفسها. ولذلك يعني نعم في كثير الان في الخليج يعني ما يسمونه الزواج، لا يعني الزواج العرفي. نعم المسيار يعني هو زواج عرفي، بس يعني هي تتعهد انها تنفق على نفسها وساكنه في بيتها لا بيت ولا لا، لكن تريد مثلا ان الانجاب او ان يرعاها رجل، نعم، فتقبل بهذا، نعم، فهي تنازلت عن حقها في السكنة والنفقة لأن لها مال، لأن كثير من يعني الموظفات لها مال. ويعني أنا بقول إنه يعني أن تنفق على نفسها، أن تقبل بالنفق على نفسها وتتزوج أولى بمئة مرة أن تبقى عانس. يا بتقول لك أنا عانس وأنا قوية، الآن قوية هي، لكن بعد 20 سنة، بعد 25 سنة عندما تفقد الأب والأخ والقريب وتعيش وحيدة، من يرعاها؟ نعم. بالإضافة يعني لموضوع إنه يعني تعدد الزوجات كحل لمشكلة الأنوثة، كذلك أيضا يعني أهالي البنات يعني كمان بتحملوا مسؤولية في حالة يعني إنه غلوا المهور وكذا وتكاليف الزواج واشترطوا شروط كثيرة على يعني الزوج. يعني هاي الأمور يعني والله شوف الآن يعني ما عاد يعني إحنا يعني يعني هو قليل يعني يعني أنا زوجت بناتي وكنت أقول للبنت إيش ينقص أنا أتعهد بإكمال، يعني لا ترهق الزوج أو الخاطب أنا أكمل لك، إيش تريد أنا مستعد، أنا ما دام أنا عندي سعة أنا أعينها على ذلك، لأنه هي في نهاية المطاف هي شريكة لزوجها في الحياة. نعم، فإن يعني أثقل كاهل الزوج سيكون يعني مردود هذا على الزوجة، لكن إذا كان في سعة فهي تكون في سعة وتكون مرتاحة. يعني أحد الأسباب الرئيسية للطلاق المشاكل الاقتصادية بين الزوجين. نعم. يعني في بحكي إنه لشانة المادة في كتير بنات ما بتقول بتشرب في كتير مش شرط وتقبل بالزواج. في يعني إذا كان يعني راغب نبحث له مجانا. بس لا أنا بحكي عن حالي، أنا دينار أردني متزوج عادي يعني مهري، مش شرط يعني مو شرط أو ما هو دينار أردني بعدين تبدأ تتطلبي. لا والله مش شرط، هو شو بيجي نعم. يعني أنا بحكي لك بعد خبرة يعني. أي على كل حال يعني هي مشكلة، فنعود إلى إنه قد يكون الإنسان متزوج من زوجتين أو ثلاث أو أربع، فإن كان للزوج فرع وارث ومات الزوج اشتركنا جميعا في الثمن، وإن لم يكن للزوج فرع وارث لا منهن ولا من غيرهن ولا بواسطة فإنهن يشتركن في الربع. فنحن الآن عرفنا ميراث الزوج والزوجة بشرط أن يكون العقد عقدا صحيحا، حتى قالوا فإن الزوجة ترث حتى وإن طلقها في مرض الموت، لأنه هذا بسموه طلاق الفار، طلاق الفار فر من ميراثها، ويعني تماضر بنت الكلبية زوجة أبي طلحة، لا زوجة عثمان، زوجة طلحة، لا لا ليس طلحة، التماضر زوجة اللهم صل على سيدنا محمد، ليس سعد ولا محمد، نذكرها عبد الرحمن ابن عوف، تماضر زوجة تماضر بنت أصبغ الكلبية زوجة عبد الرحمن ابن عوف، طلقها في مرض الموت، نعم، فورثها عثمان بن عفان، نعم، وأشركها في الميراث، فشاركت في ميراث أربع زوجات وكان لها الثمن من ربع الثمن، وكان 83,000 دينار من الذهب وكيل 83,000 درهم، لكنه كان من أغنياء الأرض رحمة الله عليه. هذا ميراث الزوج وميراث الزوجة. نأتي الآن لميراث الأب. الأب من أصحاب الفروض. الأب عندما نقول الأب هو الأب الذي له ولادة مباشرة على الميت، سواء كان الميت ذكر أو أنثى، توفيت عن أب، الميت ماذا؟ أنثى، توفي عن أب الميت ذكر، قد يكون الميت ابن أو بنت. إن مات إنسان عن أبيه أو ماتت عن أبيها، فهذا الأب له حال من ثلاث أحوال: يأخذ السدس فقط فرضا، يعني نصيب مقدر، إذا وجد للميت فرع وارث مذكر، إذا وجد للميت فرع وارث مذكر يأخذ ماذا؟ سدس فقط فرضا، نصيب مقدر شرعا. والآيات إن شاء الله تحفظوها الموجودة في الكتاب. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ماذا؟ ولد. وحمل الولد على الذكر. معنى ذلك إنه إذا مات ميت وترك أب وكان للميت فرع وارث مذكر، فالأب يأخذ السدس. توفي عن ابن وأب، هنا للميت ماذا؟ فرع وارث مذكر، إذن الأب يأخذ كم؟ سدس. توفي عن ابن ابن ابن وأب، الأب يأخذ سدس. توفي عن زوجة وابن ابن وأب، زوجة وابن ابن ابن وأب، السدس للأب لوجود الفرع الوارث المذكر، والزوجة الثمن. توفي عن ثلاث بنات وأب وابن ابن، ثلاث بنات، له ثلاث بنات وله ابن ابن ولو أب. ما دام للميت فرع وارث ذكر وهو المؤثر القوي، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن وإن نزل، فالأب يأخذ السدس. احنا بنتكلم عن ميراث الأب وليس عن ميراث أبي الأب، كل واحد له أحواله. الحالة الأولى من أحوال الأب أن الأب يأخذ السدس فرضا إذا وجد للميت فرع وارث مذكر، معنى إذا وجد للميت ماذا؟ الميت إذا كان له ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، فإن الأب يأخذ السدس فقط. توفيت عن أب وأخ شقيق وابن بنت، أكتب والله أكتب، توفي أو توفيت عن أب وأخ شقيق وابن بنت، هل يأخذ السدس؟ السؤال هنا، يأخذ السدس ولا لا يأخذ؟ ابن البنت فرع ماذا؟ غير وارث، فرع غير وارث، والأخ الشقيق محجوب، والفرع والأخ الشقيق يعني محجوب بالأب، إذن الأب لا يأخذ السدس، له حال آخر، يأخذ التركة كاملة، يأخذ كل التركة، يعني عدم وجود الفرع الوارث، أي لا لا لا يأخذ في هذا المثال. المهم أنه لا يأخذ السدس، نبحث له عن حال آخر. إذن الأب لا يأخذ السدس إلا إذا وجد للميت ماذا؟ فرع وارث مذكر، وتحت المذكر حطوا خطين، سواء كان ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن وإن نزل. الحالة الثانية من أحوال الأب أنه يأخذ السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض، السدس ثم إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض يكون للأب، السدس ثم الباقي بعد أصحاب الفروض، إن وجد للميت فرع وارث مؤنث. ولم يوجد فرع وارث مذكر. إن وجد للميت ماذا؟ ولا يوجد فرع وارث مذكر. هنا توفيت عن أب، أم، بنت، ابن، هذا فرع وارث مؤنث وما في فرع وارث مذكر. إذن الأب هنا بقول يأخذ السدس زائد قاف عين، يعني الباقي عصبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر مين؟ الأب، يأخذ الباب. هنا الأم تأخذ السدس، نأتي لها، وبنت الابن تأخذ النصف. لو جمعنا سدس زائد سدس زائد نصف ساوي خمسة. ستة، واحد زائد واحد زائد ثلاثة مساوي خمسة على ستة، لأن والباقي سدس يرد على الأب. واحد على ستة هذا يكون للأب عصبة، يكون للأب، فالأب يأخذ السدس فرضا وسدس تعصيبا، يعني بيأخذ ماذا؟ حصتين، سدسين، يأخذ سدسين. توفي قد يكون قد يبقى بقية، وأحيانا لا يبقى. مسألة أي مثلا هنا لو قلنا توفيت عن زوج وأب وأم وثلاث بنات، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. الأب يأخذ ماذا؟ سدس فرضا زائد قاف عين تعصيبا، ونقول لوجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود الفرع الوارث المذكر. هنا ثلاث بنات يأخذن ماذا؟ ثلثين. بدنا نشوف أنه يبقى شيء ولا لا يبقى. لو جمعنا ربع زائد سدس زائد سدس زائد ثلثين، المقام المشترك كم؟ 12. ثلاثة زائد اثنين زائد اثنين زائد 12 على ثلاثة أربعة باثنين ثمانية، ثمانية واثنين عشرة، واثنين 12 وثلاثة 15 على 12. نسمي هذه المسألة مسألة عائلة أو قاصرة، مسألة عائلة أو قاصرة. إذن هنا يعني الأب لن يأخذ السدس، سيأخذ السدس والنقص منه قليل حتى نوزع التركة على الجميع. المسائل هذه القاصرة بنسميها أو العائلة، نأتي لها تفصيلا إن شاء الله. بدنا نأخذ من الجميع. كل واحد بدنا ننقص من حصته نسبة قليلا قليلا حتى نوزع التركة على الجميع، وهذه بسموها قسمة الغرماء. قسمة يعني واحد على يدين 100,000 دينار، وجدنا تركة 10,000 نعطيها لمن؟ كل واحد يأخذ من أصحاب الديون بنسبة دينه، ما بنعطيها لواحد. نعم، فهنا لن يبقى شيء للأب، يعني احنا بنقول إن بقي شيء مثل هذا المثال نعطيه للأب. توفي قد يكون النصيب كبير، نصيب الأب هنا توفيت عن أب وبنت ابن، ما لها إلا هذا أب لها، هذا أبوها، وهذا وهذه ماذا؟ بنت ابن. بنت الابن تأخذ النصف، نأتي لها لاحقا إن شاء الله. الأب يأخذ ماذا؟ السدس زائد الباقي عصبة قاف عين احنا بنختصر الباقي عصبه ماذا؟ قاف عين. الباقي عصبه لو جمعنا سدس زائد نصف ستة واحد زائد ثلاثة ساوي أربعة على ستة، والباقي اثنين على ستة. إذن الأب يأخذ هنا سدس فرضا، سدس فرضا زائد سدسين الباقي تعصيبا، ويساوي كم يأخذ؟ ثلاثة أسداس. إذن أخذ هنا ماذا؟ حصته والزيادة على حصته، ضعف حصته كمان. ليس دائما إذا وضعنا أنه يأخذ الباقي عصبة معنى ذلك يأخذ، قد يأخذ كثير وقد يأخذ قليل زيادة على حصته، وقد لا يأخذ شيئا بل يؤخذ من حصته في المسائل العائلة، مسائل العائلة. إذن الحالة الأولى من أحوال الأب ماذا؟ السدس. الفرع الوارث ذكر إن كان للميت فرع وارث ذكر سدس فقط، يأخذ السدس زائد الباقي عصبة الفرع الوارث مؤنث. إن كان للميت بنعلل هذا، ونقول يأخذ السدس زائد الباقي عصبة لوجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود الفرع الوارث المذكر. وعدم ماذا؟ لأنه لو وجد فرع وارث مذكر بنخبط المسألة من أوله. هو احتمال أنه يكون للميت يا فرع وارث ذكر يا فرع وارث مؤنث، يا إما ما يكون له نهائيا فرع وارث. فلو توفي ولم يترك فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، كم الأب له؟ الحالة الثالثة نعم، الحالة الأولى السدس. إنت بأخذ الأب تركة كاملة الآن، ما نقول الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن الأب يأخذ الباقي عصبة، الباقي عصبة قل أو كثر إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا. إذا لم يوجد للميت ماذا؟ فرع وارث مطلقا. الامتحانات هيك مسائل؟ ايوه. ولا تعريفات؟ في تعريفات وفي مسائل، احنا لسه هذا المسائل بسيطه بس والتعريفات لا والتعريفات وبعدين مذاهب العلماء وادله العلماء ومناقشات العلماء في القضايا الخلافيه مثل ميراث الجد مع الاخوه او الوصيه الواجبه او غيره. لكن جزء رئيسي من الامتحان مسائل، يعني تاتي مساله عن الوصيه الواجبه، مسألة عن المناسخات، عن التخارج، ويكون سؤال يعني احنا عادة بنجيب يعني مناصفة في الامتحان النهائي، قد يكون المسائل أكثر من الأسئلة المقالية. لما؟ لا لا شوفي يعني هذا العلم كل العلوم تراكمي، يعني في هذه المحاضرة بجوز الأمور متداخلة لأول مرة وبجوز أنت ناسي، لكن في المحاضرة القادمة تلاقي أنه الأمور بدأت ماذا؟ تتضح. في اللي بعدها يكون أكثر وضوح، في اللي بعدها لا الصورة بتكون واضحة 100%. نعم، فيعني احنا نعلم أنه يعني هذه المحاضرة بجوز أول محاضرة والواحد، خاصة في علم الميراث، علم يعني علم كالبناء، يبنى لبنة لبنة حجرا حجرا حتى يكتمل، ما بننتقل للسقف إلا بعد أن نبني القواعد ونبني الجدران بعدين ننتقل للسقف. نعم دكتور، يعني جدول أصحاب الفروض يعني يعتبر زي كأنه الأساس يعني احنا قلنا هو العمود الفقري، لأنه إتقانه هو إتقانه هو إتقان لعلم الميراث. ولذلك أنا أنصح كل الطلاب الذي يريد أن يجيد علم الميراث يجب أن يجيد أصحاب الفروض 100%. يجيد أصحاب الفروض ماذا؟ 100% من غير نعم. المحاضرتين هاي أصحاب الفروض بجوز هذه المحاضرة واللي بعدها واللي بعدها حتى في أصحاب الفروض. يعني مش احنا مش مستعجلين، لانه الركن والاساس لعلم الميراث الاساس الرئيسي هو اصحاب الفروض، فاحنا ناخذهم، لكن تستعينوا بالله وتحفظوا ابدا. سمعوا اصحاب الفروض كما الواحد سمع جدول الضرب. انا اذا قلت لك 5 في 6 بتقول لك 50 ولا لا؟ 5 في 6 ايش؟ 30. مركوز في ذهني، لا عديت على اصابعي ولا وعلى الورق. 5 في 6 ب 30. الاخت الشقيقه تحجب اذا وجد للميت فرع وارث مذكر، بدك تحفظها. اذا ورثت مع الفرع الوارث المذكر راحت كل المساله. الاخت لاب تاخذ السدس مع الاخت الشقيقه اذا كانت منفرده، اذا لم يوجد معها اخ لاب ولا اخ شقيق ولا اخت شقيقه ولا فرع وارث مذكر ولا فرع وارث مؤنث ولا اصل وارث مذكر، بدك تحفظ هذا. ان لخبط تلخبطت المساله بالكامل. الأب يأخذ كل التركة تعصيبا أو الباقي بعد أصحاب الفروض عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الثالثة، الأب يأخذ الباقي تعصيبا، كل التركة أو الباقي تعصيبا إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا. هنا توفيت عن أب وأم، أم الأم تأخذ السدس، الأب يأخذ ماذا؟ باقي عصر. باقي عصر. أم الأم لا تحجب بالأب، أعطناها كم؟ الستة السدس. إذا الباقي كم بده يأخذ الأب هنا؟ خمس أسدس. كل باقي التركة كم يكون؟ خمس أسدس. إذا رفعت السدس كم يبقى؟ خمس أسدس. يبقى خمس أسدس. توفي عن أب له أب وثلاث أخوات لأم وابن بنت وزوجة أب، هذول كل جماعته، له أب لثلاث أخوات لأم وابن بنت وزوجة أب. الأب أخذ السدس زائد الباقي تعصيبا. لماذا؟ لأنه في البنت مؤنث، الفرع الوارث مؤنث. ابن البنت ماذا قلنا؟ ابن البنت ايش يكون؟ غير وارث. غير وارث. طيب ليش تقول فرع وارث؟ باقي عصر. عدم وجود فرع ابن بنت. فرع ماذا؟ غير وارث. الفرع غير الوارث لا اثر له في المساله، ابن البنت وبنت البنت. يعني ما عنده فرع وارث. هذا ابن بنت للميت. ابن بنته. يعني هذا بينه وبين الميت ماذا؟ الوصله. الام. البنت. انثى. إذا ماذا يعتبر من ذوي الأرحام؟ لا يرث. نقول لا يرث. زوجة الأب لا يرث. زوجة الأب ليست من الأرحام. زوجة الأب مش من، خليكوا معنا، مش ذات أرحام ولا زوجة الأب لا علاقة لها في الميراث. إذا نقول لا ترث. الثلاث أخوات لهم محجوبات بالأب. ثلاث أخوات لأم محجوب، إن شاء الله نأتي له محجوبات بالأم، محجوبات بالأب. إذا الأب هنا ماذا يأخذ؟ كل التركة. كل التركة. لن يشارك أحد في التركة. لن يشارك ماذا؟ أحد في التركة. ثلاث أخوات لأم محجوبات بالأب. تحجب، يحجب الأخوة لأم بالأصل الوارث المذكر. الفرع الوارث. إذا أي أب يسير خلف جنازة قالوا هذا أب للميت، أنا أقول إنه هذا الأب ما بعرف لا الرجل ولا بعرف الميت مين، هذا شفت رجل من هذا قالوا هذا أب للميت، أقول نعم ايوه. اما باخذ السدس اذا كان عنده فرع، واذا كان للميت فرع وارث مذكر ايوه باخذ السدس، والباقي عصبه اذا كان، والباقي عصبه ايوه. يعني اكدي على هذه ما بنقول عصبه نعم، اذا كان عصبه لا نقول عصبه، من عصبه الجرح لفه نعم، وياخذ السدس زائد الباقي عصبة إذا كان الفرع الوارث أنثى. إذا كان للميت. للميت فرع وارث. نحفظ نعم المصطلحات نعم. ولم يكن لها له فرع وارث ذكر. ذكر نعم. يأخذ كامل أو السدس والباقي عصبة إذا كان إذا لم يكن هناك فرع وارث نهائيا. أبدا. مش السدس. سدس. إحنا قلنا السدس زائد الباقي عصبة عند مين؟ يأخذ كل التركة أو نعم يأخذ فش الباقي نعم كل لا هي قالت السدس في الأول عشان هيك أنا بحث لا لا لا كل التركة إذا لم يوجد أو الباقي بعد أصحاب الفروض إن لم يوجد الميت فرع وارث مطلقا بمعنى أنني إذا جاءني سائل قال أنا والله توفي ابني أو بنتي كم يكون نصيبي من الميراث أقول له إما أن تأخذ السدس وإما أن تأخذ السدس زائد الباقي عصبة وإما أن تأخذ كل التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض متى ذلك؟ أقول له تأخذ السدس إذا كان للميت فرع وارث مذكر وتأخذ السدس زائد الباقي عصبة إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث ولا يوجد له فرع وارث مذكر وتأخذ الباقي عصبة أو كل التركة إذا لم يوجد للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى نستطيع أن نفتي الآن بميراث الأب والزوج والزوجة والله أظن أنه في هذا الحد كفاية لأنه حتى المرة القادمة تشاركوني في الشرح والبيان يكفي ساعتين. نكون كاتبين يعني مثلاً الكلام اللي هو تاع أصحاب الفروض. أيوة أصحاب الفروض والأمثلة على كل واحد وتضرب أمثلة كأنك تعد ورقة كأنك تريد أن تدرسها وتجلس مكان. أبداً. والمراجع وتضبط المراجع. قدمنا أصحاب الفروض. إحنا يعني سنجعل ميراث الأم بنت والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. أربعة. المحاضرة اللي بعدها ننهي أصحاب الفروض ولو أنه فيها إطالة لكن احنا يعني نركز على أصل علم الميراث اللي هو أصحاب الفروض أمر العصبات هين في ربع ساعة في عشر دقائق نعرف كل العصبات ميراث ذوي الأرحام لا لهم يعني أحوال يعني نجعلهم في محاضرة ولا في محاضرتين دكتور وبالنسبة لذوي الأرحام يعني هو الخلاف حتى واقع قديما بين انصبتهم يعني ايوه واقع قديما نعم واقع قديما وبقي الخلاف بين الفقهاء وما زال ولذلك كل دوله من الدول يعني اللي وضعت وضعوا قانونهم اختاروا مذهب من المذاهب وفصلوه حتى لا يكون هناك في خلاف في توريثهم حتى يعني اهل البلد ما ياخذوا راي ثاني ايوه ما ياخذوا قول اخر ولذلك يعني اكثر جزئية مفصلة في قوانين الأحوال الشخصية العربية هي ميراث ذوي الأرحام أكثر جزئية وشوف يعني إذا بترجع لمشروع القانون الأردني كيف فصلوا ميراث ذوي الأرحام تفصيل دقيق يعني لو قلنا الامتحان أنت كم مادة عندك ثنتين ثلاث طيب والامتحان في شهر 11 لأنه الامتحان النهائي في ماذا في واحد أظن أي 5/11 بكون العيد عيد الأضحى أظن 5/11 أظن أنه عيد الأضحى إحنا نجعله بعد عيد الأضحى في أول الشهر 11 بس بعد العيد يعني لو جعلنا في شوفوا 15 متى 15/11 ثلاثاء ثلاثاء يعني يكون 15 أمامنا شهر 10 و15 أربع محاضرات. لا لا قليل. طب الثلاثاء اللي بعده 22/11 لأنه الامتحان النهائي بكون 7/1 تقريبا 22 بظل شهر أو يزيد يعني. ممكن قطعنا مادة كيف؟ في وقت المحاضرة إن شاء الله. أنتوا متى امتحان عندكم امتحانات؟ مين حدد؟ أنا عندي 17 عندي 4 أنا عندي 30 نهائي. أي لا الأول أي عندي 30 11 يعني كله فيها الحدود يعني 22/11 معقول بكون يعني اللي نعم قطعنا شوط جيد. كل واحد بدنا يعني غير الأوراق اللي تعد في كل محاضرة أن يكتب بحث متخصص في جزئية من جزئيات علم الميراث. نترك هذا لاختياركم للمحاضرة القادمة ولا الآن نحدد؟ خلي للمحاضرة القادمة كل واحد يختار عنوان في علم الميراث. عنوان في ايش؟ نهائي ما نهائي لا لا وقت بعيد لسه. عنوان في علم الميراث بحيث انه يعني ينضج هذه المعلومة او هذا الفرع انضاجا كاملا ولا نقبل منه البحث الا ان يجلس في مكانه او هنا في مكانه ويلقي علينا يعني نعطيه ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة يلقي علينا محاضرة في موضوع مش قراءة يغلق الورقة مثل ما أنا بشرح بده يشرح. أنا تناولت جزئية مثلا الوصية للوارث وخلاف العلماء في الوصية للوارث أو جزئية الوصية الواجبة أو اختلاف في القوانين العربية في توريث ذوي الأرحام اختلاف الدول العربية في توريث ذوي الأرحام أو اختلاف الدول العربية في توريث الجد مع الإخوة والأخوات. تذكر آراء المذاهب أولا في توريث ذوي الأرحام أو ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وبعدين بتنتقل إيش لكل دولة لكل قانون من القوانين العربية. كل القوانين الآن على الإنترنت دكتور هاي إذا بدنا نطلعها القوانين على النت موجودة كلها على النت الآن. هاي كل القوانين العربية الآن كلها على النت أو إذا وجد كتاب يكون أحسن. نعم لأنه يمكن يعصر مثلا إذا في مكان أو كذا مش متوفر كذا في الغالب كلها على النت موجودة. أي. المحاضرة القادمة إذن الأم والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة نشرحها وبتكونوا أنتم مستوعبينها تماما. وإذا استطعتوا يعني أن يعني الأخت لأب يعني إن استطعتوا أن تدخلوها فهذا جيد. يعني ما نقول أظنه واضح يحتاج إلى تعديل. تروا هناك طريقة أخرى يعني احنا سنضرب أمثلة على اللوح يعني في كل محاضرة بحيث أنه نوضح يعني مثل ما كتبنا من الآن فصاعدا كله يعني أمثلة على اللوح إن شاء الله الحين. من له أي سؤال أي استفسار؟ بارك الله فيك. وبتكون يعني الأخت الرابعة قد حضرت نور مها ونبابة